إذا لم تكن من متابعي محمد مصطفى يمكنك الآن الانتمام بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس بالقناة ليصلك كل جديد من برامجنا. وإذا أعجبك الفيديو قم بالضغط على لايك وشاركه مع غيرك لتعم الفائدة. يمكنك الآن الانضمام للبرنامج الشامل وهو البرنامج الوحيد الذي نقدمه بشكل شخصي. ما هو البرنامج الشامل؟ البرنامج باختصار مستشارك الشخصي وصديق لك في كل جوانب حياتك، داعم نفسي لك وداعم لرفع معنوياتك، ويخلصك من عناء التفكير السلبي المسببة للأمراض النفسية والجسدية. برنامج فضفضة شامل لك، تفضفض كما تشاء وتخرج كل الطاقات السلبية وننظفها سويا، وعمل خطة حقيقية لحياتك تسير عليها من كل الجوانب تحت أبحاث ودراسات، وأيضا يؤهلك أن تتغلب على ضعف المرض ويسهل عملية شفائك، لأنه داعم أول لك وتمارين حيوية حقيقية تدعمك نفسيا وجسديا، زائد جلسات برمجة عقلية وتنويم إحيائي تطلبها كما تشاء، جلسات سامبليمينال خاصة بكل جوانب حياتك وزرع القناعة وبرمجة العقل الباطن. والبرنامج مستمر بالزمن، ليس له مدة زمنية محددة، فلا تقلق ستظل معي دائما، أتابعك وأسأل عنك وأدعمك وأحل معك كل مشاكلك بإذن الله. وسوف تستلم جلسة بتقنية الHF تم ابتكارها خصيصا لك لتساهم في نسف القناعات السلبية عن نفسك وزرع قناعات جديدة كليا. يمكنك الاشتراك الآن من خلال التواصل مع فريق العمل عبر الواتساب على الأرقام التالية 00201049438320 أو عبر الرقم التالي 00201010538. لا تقلق إذا تأخروا بالرد عليك، فهم مشغولين بالرد على آخرين لخدمتهم.